إلا الله. وكان الكافر على ربه ظهيرا. الله جل جلاله. سبحانه سبحانه سبحانه وتعالى. سبحان القادر. وما صلى عليه عليه الصلاة والسلام. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ سبحانك يا رب. نعم. Oh. تعالى عنه

للقاري الشيخ محمود صديق بن شاوي.